ريتني طيارة من خيطان ورق أشوف البيارة وستان اللي انحرق. الخيطان بشجرات البستان وحدتنا بحنان حنان وطن اللي انسرق مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك حبيبي شو مشتاق لك نسيانك صعب استيحى لو يا ريتني طيارة من خيطان ورق أشوف البيارة وستان وتتشربك الخيطان بشجرات البستان تتشربك أشوف البيارة بستان اللي انحرق اللي انحرق ريتني طيارة من خيطان ورق أشوف البيارة بستان اللي انحرق وتتشربك الخيطان بشجرات البستان تتشربك الخيطان بشجرات البستان وحدتنا بحنان حنان وطن اللي انسرق مهما طال